فإن كان مريضا مرضا يشق معه الذهاب إلى الجمعة فلا يجب عليه، لحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، قال أو مريض. ما هو المرض المسقط للجمعة؟ في صداع، في وجع سن، في رشح، زكام، في سعال. ما هو المرض المسقط للجمعة؟ قال النووي في المجموع: والمرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة، غير محتملة، غير محتملة، مشقة ظاهرة غير محتملة. يعني هذا لو جاء لا يخشع أبدا، يعني من الألم ما يكون فكره حاضر في الصلاة من شدة الألم. فإذا الوجع الخفيف والوجع المحتمل والمشقة المحتملة لا تسقط الجمعة، لأن المرض يتفاوت. واحد عنده أوجاع، واحد عنده زكام، واحد عنده صداع. لكن إذا بلغ الأمر لدرجة أنه لو حضر ما يخشع وما يستطيع أن يركز في الصلاة من شدة الألم الذي تسبب حضوره له فيه.